إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا ينادون يوم القيامة فيقال لهم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، أي لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم الأمارة بالسوء إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ظرف لفعل دل عليه المقت الأول لا له لأنه أخبر عنه، ولا للثاني لأن مقتهم أنفسهم يوم القيامة حين عاينوا جزاء أعمالهم. لأنهم عاينوا جزاء أعمالهم الخبيثة إلا أن يؤول بنحو الصيف ضيعت اللبن، أو تعليل للحكم وزمان المقتين واحد. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين أي إماتتين بأن خلقتنا أمواتا أولا ثم صيرتنا أمواتا عند انقضاء آجالنا، فإن الإماتة جعل الشيء عادم الحياة ابتداء أو بتصغير كالتصغير والتكبير. ولذلك قيل سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل. وإن خص بالتصغير فاختيار الفاعل المختار أحد مقبوليه تصغير وصرف له عن الآخر. وأحييتنا اثنتين الإحياءة الأولى وإحياءة البعث. وقيل الإماتة الأولى عند انخرام الأجل، والثانية في القبر بعد الإحياء للسؤال. والإحياءان ما في القبر والبعث، إذ المقصود اعترافهم بعد المعاينة بما غفلوا عنه ولم يكترثوا به، ولذلك تسبب بقوله فاعترفنا بذنوبنا، فإن اعترافهم لها من اغترارهم بالدنيا وإنكارهم للبعث. فهل إلى خروج من سبيل؟ فهل إلى خروج نوع خروج من النار، من سبيل من طريق فنسلكه، وذلك إنما يقولونه من فرط قنوتهم تعللا وتحيرا. ولذلك أجيب بقوله ذلكم الذي أنتم فيه، بأنه بسبب أنه إذا دعي الله وحده متحدا أو توحد وحده فحذف الفعل وأقيم مقامه في الحالية، كفرتم بالتوحيد. وإن يشرك به تؤمنوا بالإشراك، فالحكم لله المستحق للعبادة حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد الدائم. فالحكم إذن العلي من أن يشرك به ويسوى بغيره الكبير حيث حكم على من أشرك وسوى به بعض مخلوقاته في استحقاق العبادة. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته الدالة على التوحيد وسائر ما يجب أن يعلم تكميلا لنفوسكم، وينزل لكم من السماء رزقا أسباب رزق كالمطر مراعاة لمعاشكم، وما يتذكر بالآيات التي هي كالمركوزة في العقول لظهورها المغفول عنها للانهماك في التقليد واتباع الهوى، إلا من ينيب يرجع عن الإنكار بالإقبال عليها والتفكر فيها، فإن الجازم بشيء لا ينظر فيما ينافيه. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له الدين من الشرك ولو كره الكافرون إخلاصكم، وشق عليهم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. رفيع الدرجات ذو العرش، خبر إن، خبران آخران للدلالة على علو صمديته من حيث المعقول والمحسوس، الدال على تفرده في الألوهية. فإن من ارتفعت درجات كماله بحيث لا يظهر دونها كمال، وكان العرش الذي هو أصل العالم الجسماني في قبضة قدرته لا يصح أن يشرك به. وقيل الدرجات مراتب المخلوقات أو مصاعد الملائكة إلى العرش أو السماوات أو درجات الثواب، وقرئ رفيع بالنصب على المدح. يلقي الروح من أمره خبر رابع للدلالة على أن الروحانيات أيضا مسخرات لأمره بإظهار آثارها، وهو الوحي، وتمهيد للنبوة بعد تقرير التوحيد، والروح الوحي. ومن أمره بيانه لأن الآمر بالخير أو مبدأ لأنه آمر بالخير أو مبدأه والأمر هو الملك المبلغ أو الملك المبلغ على من يشاء من عباده يختاره للنبوة. وفيه دليل على أنها عطائية لينذر غاية للإلقاء والمستكن فيه لله أو لمن أو للروح، واللام مع القرب يؤيد الثاني. يوم التلاق يوم القيامة، فإن فيه تتلاقى الأرواح والأجساد وأهل السماء والأرض والمعبودون والعباد والأعمال والعمال. يوم هم بارزون خارجون من قبورهم أو ظاهرون لا يسترهم شيء، أو ظاهرة نفوسهم لا تحجبهم غواشي الأبدان، أو أعمالهم وسرائرهم لا يخفى على الله منهم شيء من أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم، وهو تقرير لقوله هم بارزون وإزاحة لنحو ما يتوهم في الدنيا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، حكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما يجاب به أو لما يجاب به أو لما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب وارتفاع الوسائط. وأما حقيقة الحال فناطقة بذلك دائما. ثم قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات اليوم. قال تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات فقد رحمت ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن رحمته وسعت كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى كما يعذب الكافرين المشركين ينعم الله على عباده المؤمنين الصالحين، فقال ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. فالله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين ووعد الصالحين بجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هؤلاء الذين تابوا، هؤلاء الذين اتبعوا سبيلك، هؤلاء الذين ساروا على منهج الحق، الله في يوم القيامة يدخلهم جنات عدن ويوفي الله سبحانه وتعالى بوعده كما جعل الوعيد للمشركين، وأضاف إليهم وعطف عليهم إحسانا وتكرما. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، ومهما ارتفع الأمر فربما الإنسان يفعل العمل وربما يجر إلى ذريته أو إلى أصوله كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وبين أن الأب الصالح إنما كان للأب السابع، وجر صلاحه في الذرية إلى أجيال كثيرة بعد ذلك. فهؤلاء إنما تشملهم رحمة الله عز وجل. ومن صلح من آبائهم من أجل أن يتم السرور، وأزواجهم، وأزواج لا يقصد أحيانا الزوجة، بل يقصد إذا كانت الزوجة الصالحة أو كان الزوج الصالح مع الزوجة الصالحة فهذا يدخل، لكن القرناء الذين يكونون على شاكلة واحدة من أجل أن يتم السرور. نعم، لذلك فالدعاء عندما يدعو المؤمن بأن يجعل الله ذلك في صحيفة آبائه وأجداده وإخوانه، فإن ذلك سيجده يوم القيامة ويجد أن الصلاح سبب من أسباب الرحمة. نعم، وهو عدم ارتكاب السيئات. نعم، ولذلك يفوزون بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء، فكيف إذا كان يكافئ عباده المؤمنين الذين سلكوا طريق الأنبياء والمرسلين؟ والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يفعل شيئا إلا وفق الحكمة الخالصة، ومن جملة الحكمة الخالصة أن يجعل الله سبحانه وتعالى الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين. وكررنا أكثر من مرة أن الوعد إنما يكون بخير، وأن الوعيد إنما يكون بشر، والله لا يخلف وعده ولكن قد يخلف وعيده لأنه رحيم سبحانه وتعالى. وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى بعد تلك الرحمة فإن الإنسان غير معصوم، فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يقي الإنسان ويبعده عن المعاصي في الدنيا او اذا وقعت منه الهمه التوبة والانابة الى الله واتبع السيئة الحسنة يمحوها، نعم، او يستر له هذه المعاصي التي كان في الدنيا. فلذلك هذه رحمة في الدنيا وهذه رحمة في الآخرة، فقد فازوا بفوز عظيم برحمة بوقاية بمجموع الرحمة والوقاية من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الكافرين فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. في يوم القيامة يبين الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يبغضهم وأن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم وأن الله عز وجل يهملهم، لذلك فهم بعد ذلك يكرهون أنفسهم، تلك الأنفس الأمارة بالسوء، فيتذكرون عندما كانوا يدعون إلى الإيمان وكانوا يكفرون بالرحمن وكانوا يكفرون بالرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، عندما يعاينون ذلك الجزاء والأعمال الخبيثة التي كانوا يعملونها في هذه الحياة الدنيا، فيقولون: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الإنسان يكون ميتا بعد ذلك يأتي إلى الحياة ثم بعد ذلك يموت بعد انقضاء أجله، ثم يدخل في عالم البرزخ، ثم يبعث إلى يوم القيامة. فقالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هذه الأمور التي عشنا فيها والتي عرفناها والتي صرنا إليها من إحياءة أولى وإحياءة ثانية، وانخرم الأجل وبعثنا في يوم القيامة، ومع هذا كله هل بعد هذا الاعتراف وبعد هذا الاغترار الذي كان منا في الدنيا وإنكارنا للبعث والآن نؤمن به، فهل إلى خروج؟ هل إلى نوع من الخروج؟ هل من طريق إلى الخروج من نار جهنم؟ يقولون ذلك من فرط قنوتهم، نعم، لأنهم يعلمون أنه لا خروج لهم من نار جهنم. فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. عندما كنتم في الدنيا عندما كان الرسل يدعوكم إلى الإيمان كنتم تكفرون بهؤلاء الرسل، كنتم تكفرون بالتوحيد، كنتم تعبدون الأصنام، وإذا برقت بارقة الشرك آمنتم بالشرك وبعد ذلك تركتم ربكم المستحق للعبادة، فلقد حكم الله عليكم اليوم بالعذاب السرمدي الدائم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من كل سوء. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو الذي يريكم آياته، الله عز وجل بث الآيات لهذه الوجود كلها تدل على أنه يوجد لهذا الخلق إله واحد ومسبب واحد، فالرزاق والمنطر سبحانه وتعالى والمحيي والمميت والمعاقب نعم، والذي يهب الإناث ويهب الذكور ويهب الذكور والإناث، نعم هو الله سبحانه وتعالى. وما يتذكر إلا من ينيب، ما يتذكر بهذه الآيات إلا من أعمد عقله. لكن إن همكتم في التقليد، إن همكتم في الأهواء، إن همكتم في الدنيا بأموالها بما يوجد فيها، فإذا أناب الإنسان إلى الله عز وجل وأقبل في التفكر عند ذلك يعود إلى الله تبارك وتعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين، دعوة الله اعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك فينبغي علينا أن نكون بعيدين عن الشرك. فادعوا الله مخلصين له الدين، أي من أي شرك على الإطلاق، ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون هذا الإخلاص منكم وشق عليهم. رفيع الدرجات، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا الوصف، رفيع الدرجات، أي هو رفيع الدرجات، أو رفيع الدرجات على قراءة أمدح، نعم رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه، أولا هو رفيع الدرجات، ثانيا هو ذو العرش، صاحب العرش، خالق العرش سبحانه وتعالى، هذا المخلوق العظيم الذي تحمله الملائكة الكرام الكروبيون المسبحون لله سبحانه وتعالى المستغفرون لعباده المؤمنين. إذن هو المتفرد بالألوهية سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رفيع الدرجة، معنى ذلك يعطي الناس درجات ودرجات ودرجات بحسب استحقاقهم، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الملائكة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فبلغوا عباد الله عز وجل، والله يختار لنبوته من يشاء، وذلك من أجل أن ينذروا الناس يوم التلاق، يوم اللقاء، يوم القيامة، يوم تتلاقى الأرواح، يوم تتلاقى الأجساد، يوم تتلاقى أهل السماوات وأهل الأرض، يوم يتلاقى المعبودون والعباد. وسيظهر أن المعبود الأول والمعبود الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. تتلاقى الأعمال والعمال، يوم هم بارزون، كلهم ظاهرون، خرجوا من قبورهم من أجل الحساب، كلهم ظاهرون، لا يسترهم أي شيء على الإطلاق كما خلقهم الله عز وجل، ظاهرة نفوسهم لا يحجبهم أي شيء، لا تحجب أبدانهم ولا أعمالهم ولا سرائرهم، لا يخفى على الله منهم شيء سبحانه وتعالى. لذلك سيكون التقرير في ذلك اليوم لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، لا أحد يجيب إلا الله تبارك وتعالى. ظاهر الحال زالت كل الأسباب، زالت كل الوسائط، الحال ناطقة، اليوم لله الواحد لمن الملك اليوم، الجواب لله الواحد القهار. اللهم اجعلنا في ذلك اليوم من عبادك المتقين المؤمنين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.